إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إلى مسامعكم حديث صحيح من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بمجامع قلوب أهل الإيمان أخذا، فمن سمعه فلم يتأثر به فليراجع نفسه وليصحح إيمانه، فإما أنه ضعيف الإيمان أو أنه عديم الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد ثبت في سنن أبي داود وجامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان والحاكم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة، فبلغنا القبر ولما يلحد له، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، والنبي معه عود ينكت به الأرض. ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وهكذا شأنه في كل أمر ذي بال، يكرره على مسامع الناس ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا حال صنفين من بني آدم، بل من الجن والإنس، لا ثالث لهما، فاختر لنفسك يا رعاك الله مع أي الصنفين تريد أن تصير، ومع أي الفريقين تريد أن تكون. فبدأ بأسعدهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره. ثم ينزل ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة، يا أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي بأيسر ما يكون في خروج روح هذا المؤمن من جسده، وهذا أول نعيمها. فإذا خرجت روحه خرج منها كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض، وهذا نعيم ثاني. ثم ابتدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضع تلكم الروح في ذلك الكفن والحنوط الذي هو من كفن الجنة وحنوطها، وهذا نعيم ثالث يا عباد الله. ثم يرتفع بها إلى السماء، فلا يمر بها على ملأ من السماء إلا قالوا: من هذه الروح الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، حتى يستفتح لها أبواب السماء الدنيا، فتستفتح لها أبواب السماء فتشيعها من كل سماء مقربوها حتى تبلغ إلى الجبار جل وعلا وهو مستو على عرشه بائن من خلقه، فيقول سبحانه: أعيدوا روح عبدي في جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. نعم يا عباد الله، ويكون جسده عندئذ قد غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى مقبرته لا إلى مثواه الأخير كما نسمعه من بعض الناس. فإن القبر يا عباد الله ليس هو المثوى الأخير، وإنما هو برزخ بعده جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو نار تلظى أعدت للكافرين والجاحدين. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاعلموا أن القبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير ما يكون بعد قيام الساعة، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيقعدانه، وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه قد رجعوا إلى أهليهم وبيوتهم، فيقعدانه فيسألانه أربعة أسئلة. نعم، سيسأل المؤمن في قبره أربعة أسئلة، وأسئلة القبر معلومة، والجواب عليها بالتالي جواب معلوم، ولكن لن يوفق للجواب بعد مطلع الموت ورؤية حال القبر وأهله، لن يوفق له إلا المؤمن الصالح الموحد التقي. سيسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والسؤال الرابع: وما علمك؟ وفي رواية: وما يدريك. فأما المؤمن الذي ثبته الله فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما يدريك أو وما علمك؟ قال: قرأت كتاب الله فعرفته. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها وطيبها، ويفتح له باب صغير إلى النار فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. ويأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. ويفسح له في قبره مد بصره. عندئذ يقول ذلك المؤمن ذلك السعيد في قبره وآخرته، يقول: اللهم أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: نم نومة العروس، لأن نومة الإنسان ليلة عرسه هي أهنأ لياليه في الدنيا. وهذا يا عباد الله على سبيل التقريب، أما حال المؤمن في قبره فهو أنعم وأفضل من هذا بكثير. ويفسح له في قبره مد بصره. وهذا يا عباد الله حال من قبره روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك أن تكون قبورنا وقبور والدينا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت. اتقوا يوما تقلبون فيه إلى الله، واعلموا أنه إذا مات الميت فقد قامت قيامته، فإما روضة من رياض الجنة كما سمعتم في حال ذلك السعيد الذي سعد في الدنيا بتوحيد الله وسعد في أخراه بمرضاة ربه جل وعلا، وإما نار تلظى وهي حال الشقي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعوا يا رعاكم الله إلى ما قال، قال: وأما العبد الكافر أو الفاجر فإنه إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من كفن النار وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة، يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه في جسده هلعا ووجلا من ذلك المطلع، فينتزعها ملك الموت من هذا الجسد انتزاعا كما ينتزع الصوف، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي بأشد ما يكون صعوبة وعسورة. كذلكم عباد الله انتزاع روح العبد الكافر أو الفاجر من جسده، فإذا انتزعها ملك الموت هذا الانتزاع الرهيب وهذا أول عذابها، خرج منها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض، وهذا عذاب آخر. ثم لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في ذلك المسوح وذلك الكفن الذي هو من كفن النار ومسوحها، وهذا عذاب ثالث. ثم يرتفع بها إلى السماء فيقال: من هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، حتى يبلغ بها إلى أبواب السماء الدنيا فيستفتح لها، ولكن لا تفتح لها أبواب السماء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من سورة الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وهذا يا عباد الله تعليق للأمر بأمحل المستحيلات، فإذا دخل الجمل في ثقب الإبرة دخل هؤلاء الجنة وفتحت لهم أبواب السماء، وهذا من باب المستحيل الأعظم. فإذا لم تفتح لهذه الروح الخبيثة أبواب السماء ما يصنع بها؟ تطرح روحه من السماء إلى الأرض طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطآن الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقعدانه فيطير قلبه فيسألانه ثلاثة أسئلة. نعم يا عباد الله، هذا الشقي سيسأل في قبره ثلاثة أسئلة، وذلكم السعيد يسأل في قبره أربعة أسئلة. ولو كان في الدنيا من أذكى الناس ومن أحفظ الناس وألمع الناس، ولكنه يرى من هول المطلع ومن هول القبر ومن انتزاع روحه ما ينسيه كل علم وحفظ حفظه وعلمه، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فينقسم هذا الصنف إلى فريقين: فأما الفاجر والكافر فيقول هاه لا أدري، وأما المنافق الذي أظهر الإيمان في الدنيا وأبطن ضده من الكفر فيقول هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، فينادي مناد من السماء ألا دريت ولا تليت أن كذب عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له باب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويفتح له باب صغير إلى الجنة، فيقال انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به منزلا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها، ويأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب نتن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير، فيقول أبشر أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح، فيقول ذلك الشقي في قبره ربي لا تقيم الساعة، لأن ما ينتظره بعد قيام الساعة شر وأنكى مما هو فيه. وهذا يا عباد الله حال من قبره حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. ومصداق ذلك في القرآن في آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا في سورة الأنعام في أواخرها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، نعم اليوم تجزون عذاب الهوان لكفرهم واستكبارهم عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن يا عباد الله، بل وقبل الآن، ثمة أقوام يعذبون في قبورهم صباحا ومساء. واسمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة غافر سورة المؤمن مؤمن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالغدو والعشي بالنسبة إلى حالنا في الدنيا فإنهم الآن بل وقبل الآن يعذبون في قبورهم لكفرهم وتكذيبهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فاتقوا الله عباد الله واستعدوا للموت وما بعده، فالموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيه بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال سبحانه في آخر الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء، وعن العشرة وأصحاب الشجرة، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، اللهم نجنا من عذاب القبر وهمه وظلمته. اللهم آمنا في قبورنا